إن الحمد لله خلي الداخلية الله يرضى عليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم. وقفنا وانتهينا عند قوله تبارك وتعالى: فإذا أمنتم، وذكرت اختلاف المفسرين في معنى الأمن والصواب من ذلك وما دلت عليه السنة من ذلك، ومن قال من أهل العلم لا حصر إلا حصر العدو، ومن قال الحصر أعم من ذلك، وانتهينا من كل هذا ولله الحمد والمنة. بعد أن بين الله عز وجل ما تعلق بأحكام الحج والعمرة من وجوب إتمامهما وبيانه عز وجل حكم المحصر وماذا يفعل من أحصر عن الحج أو العمرة، قال عقب ذلك سبحانه وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فبين الله عز وجل أحكام المتمتع، ومن المناسبات الطيبة أننا على أبواب الحج، ونحن نفسر هذه الآيات المباركات في أحكام الحج. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال. سبق أن بينت أن الحج يقع على ثلاثة أوجه: الإفراد والقران والتمتع. وقد سبق أن قلت الإفراد هو أن يفرد الحج دون عمرة، يذهب يحج حجا مفردا دون عمرة، وهذا الذي يسمونه حج الإفراد. والنوع الثاني حج القران، وحده يعتمر ويحج من غير أن يتحلل بينهما. أحسنت، أن يحج ويعتمر وهو على إحرامه لا يتحلل بين الحج والعمرة، وهذا يسمى حج القران. لماذا؟ لأنه قرن بين الحج والعمرة دون أن يتحلل. والنوع الثالث حج التمتع، وحده أن يجمع بين الحج والعمرة ويتمتع. كيف يتمتع؟ عفوا عم الحاج عبد الله تفضل. يتحلل، انا افتكرت الواد هو اللي بيقول، لكن لو عرفت ان انت على عيني وراسي. اذا التحلل هو التمتع هنا، ان يحج وياتي بالحج والعمره ويتحلل بينهما، ياتي بالعمره ويتحلل، ثم يوم الترويه يوم الثامن من ذي الحجة يحرم، يهل بالحج، فيفصل بين حجه وعمرته بالتحلل، فهذا يسمى حج التمتع. ولا خلاف بين أهل العلم أن من حج تمتعا فإنه مشروع، يشرع له التمتع، وأن من حج مفردا وساق معه الهدي من حيث أحرم أنه يحل أو يشرع حجه على هذا الوجه. فحج التمتع مشروع لا إشكال فيه، وحج الإفراد إذا ساق الهدي معه من بلده لا إشكال فيه. والخلاف بين أهل العلم في حج القران، أن يقرن بين الحج والعمرة، وهذا فيه نزاع. قال بعض أهل العلم وهم قلة إن هذا منسوخ ولا يجوز أن يحج قارنا، وجماهير العلماء أكثر أهل العلم أجازوا، وسبق بيان المسألة في كتاب الحج من شرح الدرر للإمام الشوكاني. كذلك اختلف العلماء في الأفضل، أي هذه الأنساك أفضل، ولا خلاف في الأحاديث الصحيحة الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وساق معه الهدي وجمع بين الحج والعمرة، وهذه الأحاديث في الصحيحين وفي المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا، وهذا صريح الأحاديث الصحيحة. وبعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أمر أصحابه الذين قرنوا بين الحج والعمرة، أمرهم أن يتحللوا وأن يلبوا بالحج وأن يلبوا بالعمرة وأن يجعلوا حجهم عمرة، يفسخوا حجهم إلى عمرة، ولكن هو بقي على إحرامه ولم يتحلل من عمرته وأتم حجه قارنا، لأنه قد ساق الهدي، وإذا ساق الهدي لم يجز له أن يفسخ حجه أو عمرته حتى يبلغ الهدي محلة. فقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بعد أن أمر أصحابه أن يتحللوا، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فحلوا. فبين صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من أن يفسخ حجه إلى العمرة أنه ساق معه الهدي، ولولا ذلك لحول نسكه من القران إلى التمتع، يأتي بالعمرة ويتحلل ثم يهل بالحج يوم التروية. هذه مقدمة لا بد أن أنبه عليها قبل بيان قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالله عز وجل أوجب على من قرن بين الحج والعمرة، أوجب عليه الهدي. فالذي يحج حجا مفردا لا يجب عليه الهدي. أولا، ما هو الهدي؟ الهدي أنواع، منها هدي النسك لأجل القران ولأجل التمتع بين الحج والعمرة أو القرن بينهما. فكل من حج قارنا فجمع بين الحج والعمرة، أو حج متمتعا فجمع بين الحج والعمرة وتحلل بينهما، فسواء كان قارنا لم يتحلل بينهما أو كان متمتعا تحلل بينهما وجب عليه الهدي، أن يهدي إلى البيت، أن يذبح إلى البيت نسكا. وأما إذا كان قد أفرد الحج فلا يجب عليه الهدي، فإن فعل ذلك تطوعا فهذا أمر آخر، ولكن لا يجب عليه الهدي. فما هو الهدي؟ الهدي ما يهدى إلى الحرم ويوزع على فقراء ومساكين الحرم. فإن كان حاجا حج قران أو تمتع وجب عليه الهدي، إما من البقر أو الإبل أو الغنم، فله أن يهدي عن حجه قرانا أو تمتعا، فله أن يسوق بقرا أو إبلا أو غنما، وسيأتي بيان ذلك. والله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قرن بينهما. فإن قال قائل: إن الآية تكلمت عن التمتع، فمن أين أوجبنا الهدي على القران؟ والجواب أن كلمة التمتع في لغة العرب أعم من كلمة التمتع عند الفقهاء. فكلمة التمتع عند الفقهاء حج التمتع هو اصطلاح على من جمع بين الحج والعمرة وتحلل بينهما، هذا اصطلاح الفقهاء. ولذلك تجدون في الحديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الحج والعمرة، وقد حج قارنا. ثم بعد ذلك نجد أن الرواة يقولون أنه حج متمتعا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لم يتحلل من العمرة لكونه ساق الهدي. ولذلك انتبهوا بارك الله فيكم، حصل نزاع كبير بين العلماء هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أم حج متمتعا، وأيهما الأفضل. وقال بعض أهل العلم حج متمتعا، وعذرهم أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع في حجه وعمرته. وقال ابن القيم تلميذ ابن تيمية رحمة الله عليهما، قال إن الإشكال الذي وقع فيه من وقع من أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا أنهم وجدوا بعض الأحاديث الصحيحة الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، قال فظن من ظن من أهل العلم أن الصحابي أو الراوي قصد بقوله تمتع المعنى الذي أراده الفقهاء. قال وهذا خطأ، فإن الأحاديث في الصحيحين وغيرهما صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأمر أصحابه أن يتحللوا الذين لم يسوقوا الهدي، وقال ولولا أني سقت الهدي لحللت كما حلوا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي. قال ابن القيم وهذا يدلك على أن استعمال كلمة التمتع في القرآن وفي قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تطلق أيضا على القران. قال ابن القيم ولا نزاع بين أهل العلم أن القارن الذي لم يتحلل بين الحج والعمرة يجب عليه شرعا الهدي، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال فإن أهل العلم لا يختلفون أن هذه الآية تنطبق وتشمل كل من حج متمتعا أو قارنا، ومع ذلك سمى الله ذلك تمتعا. وهذه فائدة عظيمة أزال بها الإمام ابن القيم إشكالا عظيما. وإلا فإن بعض المحدثين قد ضعف بعض الروايات الصحيحة التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع في حجته ظنا أنه تمتع أي تحلل بين الحج والعمرة. ومن هنا نشأ الخلاف بين أهل العلم، هل حج القران أفضل أم حج التمتع؟ وبمعنى أوضح، هل الأفضل أن يجمع بين الحج والعمرة ولا يتحلل بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم الأفضل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذا قولان معروفان مشهوران قديما وحديثا عند أهل العلم، ولا شك ولا ريب أن أصح القولين جزما ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه آخر الأمرين، بل غضب صلى الله عليه وسلم عندما لم يستجيبوا له وبين لهم عذره في كونه لم يتحلل لأنه ساق الهدي، وتمنى حبا منه لهذا النصف، تمنى لو أنه استقبل من أمره ما استدبر أنه كان يحج حج التمتع لا حج القران، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وحللت كما حلوا فحلوا. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. قال جابر فحللنا وواقعنا النساء حتى أن أتينا منا وأن مذاكيرنا تقطر من المني، وأن مذاكيرنا تقطر من المني، يعني حلوا أدوا العمرة تماما وتحللوا من العمرة وواقعوا النساء قبل أن يهلوا بالحج. الحاصل أن قوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي فمن قرن بين الحج والعمرة، ولفظة التمتع هنا لا يراد بها المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء، وإنما يراد بها المعنى الأعم، القرن بين الحج والعمرة. وهنا فائدة، تكلم فيها بعض أهل العلم، قالوا إذا أطلق التمتع على من تحلل بين الحج والعمرة فوجهه أنه تمتع فعلا بما أحل الله له، وأنه خرج من إحرام العمرة وتحلل تحللا كاملا قبل أن يهل بالحج يوم الثامن وهو يوم التروية، وتحلل تحللا كاملا وتمتع بما أحل الله له، فما وجه إطلاق التمتع على القارن مع أنه لم يتحلل؟ فقال بعضهم إن الأصل أن الرجل كان يأتي للحج في سفر وللعمرة في سفر، فلما قرن بين الحج والعمرة في سفرة واحدة فتمتع بأن عوفي من أن يجعل للعمرة سفرا وللحج سفرا، قالوا فصار لفظ التمتع واقعا عليه من هذا الباب. هذا قول لا يهمنا صح او لم يصح من حيث اللغة، المهم ان التمتع في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، لا نزاع بين اهل العلم انه يشمل حج التمتع وحج القران، ولا شك ان الافضل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في آخر الأمرين وهو حج التمتع. ومتى يصير الحاج متمتعا؟ إذا أدى العمرة في أشهر الحج كما سيأتي بيان أشهر الحج أن أشهر الحج ثلاثة، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة، على خلاف أيضا سيأتي تحريره عند قوله تعالى الحج أشهر معلومة. فلا نزاع بين أهل العلم أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، واختلف أهل العلم في بقية ذي الحجة، فقال بعضهم أشهر الحج هي الثلاثة أشهر كل هي الثلاثة أشهر كلها. فمن أحرم في أشهر الحج بعمرة قبل الوقوف بعرفة وتحلل منها فهو متمتع. إذن من الشرط لكي تأخذ حكم المتمتع أن تقع عمرتك في أشهر الحج، فإن اعتمرت في غير أشهر الحج ثم دخل عليك الحج فلست متمتعا. يعني مثلا لو أنك ذهبت إلى مكة واعتمرت في رمضان ثم تحللت ثم بقيت هناك حتى دخل الحج فأهللت بالحج يوم الثامن وهو يوم التروية، فعندئذ لست متمتعا. لماذا؟ لأن عمرتك لم تقع في أشهر الحج. لذلك قال الله عقب ذلك بعد أن قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال عقب ذلك الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، أي فرض فيهن الحج مفردا أو حج التمتع أو القران عند من يجوزه. إذن التمتع بالمعنى الاصطلاحي لا يكون متمتعا ولا يكون قارنا إلا إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج. وأظن أن هناك خلاف بين أهل العلم، وهذا الذي ذكرته هو أصح ما تدل عليه الأدلة. إذن لابد أن يقع أن تقع عمرتك في أشهر الحج لكي تسمى قارنا أو متمتعا، وسواء حجزت متمتعا وتحللت بين الحج والعمرة أو حجزت قارنا، على كلا الوجهين يلزمك الهدي، والهدي إما شاة من الغنم أو بقرة أو إبل، أي ذلك فعلت فقد وقع عليك قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقوله تبارك وتعالى فما استيسر فيه الحجة على التوسعة في الهدي، ما تيسر لك من الهدي سواء كنت أهديت بشاة أو بقرة أو إبل، ما تيسر لك. وسيأتي في الأحاديث الصحيحة التي سيقرأها علينا عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما. وهنا خلاف بين أهل العلم، أي الهدي أفضل؟ هل الإبل أو البقر أو الغنم؟ الله جل وعلا يقول فما استيسر من الهدي، ولكن أي الهدي أفضل؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا، وثبت أنه أهدى غنما، والأمر واسع، كل ذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فأفضلها الإبل والغنم، وقد ثبت ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما وأهدى أيضا من الإبل عليه الصلاة والسلام. وكذا يجوز البقر، ويجوز الاشتراك في الهدي عند أهل العلم كما يجوز الاشتراك في الأضاحي. وقد ثبت عن ابن عباس عند البخاري كما سنسمع إن شاء الله تعالى أن ابن عباس بين فما استيسر من الهدي من الإبل والبقر والغنم أو شرك في دم، بأن يشتركوا الجماعة يشتركون في الهدي. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم قد اشتركوا، كان بعضهم يشترك في الهدي، وتفاصيل ذلك محله هناك في ما يتعلق بالنسك. قال الله عز وجل فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. قبل أن أقول فمن لم يجد، أسأل من أين استدللنا على أن المفرد لا هدي عليه؟ قول حاجة يا ودي أحمد. نعم من فين؟ ما تخافش مش خايف؟ والله انك خايف. انا حلفت بالله انك خايف، وانت حلفت بالله انك مش خايف، فلا انا ولا انت علينا كفارة. هاي ماشي، اذا نخوفك. طيب من اين اخذنا ان المفرد لا هدي عليه؟ فمن تمتع. الجواب صحيح، تفصيل الجواب، جوابك صحيح، قوله فمن تمتع دل على ان المفرد لا هدي عليه. من اين اخذت ذلك؟ وجه الدلالة، بيان دلالتك، وضح ما قصدت. حاضر، لسه ما خشش؟ لسه ماشي. ها؟ ليه؟ لانك خفت؟ ما خفتش. طيب غيره، من اين اخذنا الدلالة؟ قلنا فمن تمتع. احسنت، أن لفظ التمتع لا بد له من ربط العمرة بالحج. أكمل. من أين أخذت هذا الفهم؟ هذا هو، لأنه قيد الهدي بمن قارن بين الحج والعمرة، فدل هذا القيد على أن من لم يقرن بين الحج والعمرة فليس عليه هدي. إذن أخذنا الدلالة من القيد، والأصل في الأصول اعتباره القيود، فالقيد الذي علق الله به وجوب الهدي أن يجمع بينهما. قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فيلزمه هدي. فلما قيد الوجوب بهذا دل على أن المفرد ليس عليه هدي، لأنه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج. لذلك لا يكفي طالب العلم أن يعلم الدليل، بل يجب أن يعلم وجه الدلالة. هل هذا الدليل أخذت الدليل من وجه العموم، من وجه الخصوص، من وجه الظاهر، من وجه المطلق، من وجه المقيد، من وجه إلى آخره، حتى يستبين الباب. ثم قال الله عز وجل، بارك الله فيه، ثم قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فمن لم يجد، من لم يجد ماذا؟ من لم يجد الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ليس من البلاغة أن يقول فمن لم يجد هديا، هذا حشو، والحشو ضابطه في لغة العرب أن تزيد في الكلام كلاما ليس يحتاج السامع إليه، أن تزيد في الكلام كلاما ليس يحتاج السامع إليه. وأنا أنبه على هذه هنا لكلمة كاملة كما ستأتي، فأقول إن الله عز وجل قال فمن لم يجد، ولم يقل فمن لم يجد هديا، لأن البلاغة ضابطها أن تعبر عن المعنى بأقل الألفاظ لا اختلال فيها، هذه تسمى بلاغة. والحشو أن تزيد في الكلام كلاما لا يحتاجه السامع. ولما كان القرآن في أعلى درجات البلاغة، بل هو كلام ربنا وهو صفة من صفات الله، وكماله عز وجل في صفاته وفي كلامه وفي ذاته وفي أفعاله غاية الكمال والجلال، قال جل وعلا فمن لم يجد، فكان معلوما للسامع أي من لم يجد ما استيسر من الهدي. قال الله عز وجل فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فصيام 3 أيام في الحج، وانظر إلى فضل الله، إن نفقات الحج ربما تعثر وتشق على كثير من الناس، وربما تكلف الإنسان تلك النفقة ليصل إلى بيت الله ثم يعجز عن الهدي، فرفق الله عز وجل بخلقه فضلا منه علينا وإكراما منه لعباده، أن من لم يجد الهدي سواء من البقر أو الإبل أو الغنم فيجب أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. ومعنى قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج إذا لم تجد قدرة على الهدي لا من الإبل ولا البقر ولا الغنم وعجزت أن تشتري هديا ولم تجده، وقد يكون الإنسان قادرا على أن يشتري ولكن لا يجد، وقد يكون الإنسان عاجزا أن يشتري مع وجود الهدي، يعني رجل فقير يوجد الهدي لكن هو لا يجد المال، وقد ينعكس ورجل يجد المال ولكن لا يجد الهدي. ولذلك قال فمن لم يجد ليشمل الأمرين، فمن لم يجد المال وعجز عن الهدي، أو وجد المال ولم يجد الهدي، فالباب واحد. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، أي فعليه صيام 3 أيام في وقت الحج. وقلت إن الوقت يمتد إلى آخر ذي الحجة لأن هذه أيام الحج. لذلك جاء الحديث الصحيح كما سنقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيام منى فقال يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وقال كما سيأتي أنها أيام أكل وشرب، وفي رواية عند مسلم وذكر لله في ظني عند مسلم. ونهى كما ثبت عند البخاري قال ابن عمر رضي الله عنه وغيره نهي عن أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أيام التشريق يوم الأضحى و3 أيام بعد الأضحى، يوم الأضحى يوم العاشر، يوم العيد العاشر من ذي الحجة، و3 أيام بعده، فأيام التشريق كم يوم؟ 4، وهي عيدنا أهل الإسلام. يا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. إذن العيد 4 أيام، ما أعرف دلوقتي بيدوا الأجازة كم يوم في العيد الكبير؟ 4 الحمد لله، 4. طيب إذن العيد الشرعي عيد الفطر عدد أيامه كم؟ يوم واحد. ولذلك يجوز لك أن تصوم ثاني يوم لأنه ليس من أيام العيد، إنما أيام العيد في الفطر هو اليوم الإيه؟ الأول، اليوم الإيه؟ الأول في عيد الإيه؟ الفطر. وأما في عيد الأضحى فهو يوم الأضحى و3 أيام بعده. لماذا يسمونها أيام التشريق؟ لأنهم كانوا يشرقون اللحم كي لا ينتن، فبعد أن يذبحوا أضاحيهم يعرضونها للإيه؟ للشمس حتى تجف فتؤمن من الإيه؟ من الفساد، فسميت أيام التشريق. هذه أيام التشريق نهي عن صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي يفطر يوم العيد اللي هو يوم الايه الاضحى، ثم يجوز له ان يصوم ثلاثة ايام الايه التشريق اللي هي 11 و12 و13، لكن لا يصوم العاشر لان العاشر عيد الاضحى. الكلام واضح ولا لا؟ اذا فصيام ثلاثة ايام في الحج ومن ضمن تلك الايام يجوز ان يصوم الحاج ايام التشريق، وغير الحاج لا يجوز ان يصومها. لماذا؟ لانها ايام عيد. وفي هذا الحديث رد على من قال من علمائنا انه يجب ان يصوم الثلاثة في الحج قبل يوم عرفة، هذا غلط وخلاف السنة. لماذا؟ اقول بارك الله فيكم، قد قال بعض اهل العلم يجب ان يصوم الثلاثة ايام في الحج قبل يوم عرفة، هذا غلط. ما وجه الغلط فيه؟ ابويا محمد بدوي حبيبي، ربنا يستر على التسجيل دي، عايزة تنقح والكلام اللي ملوش لازمة ده يتشال، حشو، هذا حشو في غنى عنه. قول يا ابو بدوي. يا واد عيب عليك، حزنتني بعد ما فرحتني. ها ايوه، خيبان بالباط هي ولا ايه؟ يعني انت شايف نفسك تخين يعني مش ترفع ايدك؟ قول. ها ايوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحاج ان يصوم ايام التشريق. طب وايام التشريق امتى؟ قبل عرفة؟ بعد عرفة، لان يوم عرفة امتى؟ يوم عرفة امتى؟ يوم 9. طيب واول ايام التشريق 11 و12 و13، كلام واضح؟ طيب قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج، اي في وقت الحج، فاذا كان وقت الحج ينتهي على الصحيح الى اخر ذي الحجة فلك ان تصوم هذه الثلاثة ايام من اول ما يجب عليك الهدي. فاول ما يجب عليك الهدي، فان لم تجد وقد الزمت به فعندئذ تصوم، ويمتد الصيام في الحج الى اخر يوم من ذي الحجة. يعني لو انك اخرت الى اخر ثلاثة ايام في ذي الحجة فانه يجزئ عنك، لان هذا في ايام الحج. فان صمت بعد ايام الحج فقد خالفت واثمت لانك اخرت الثلاثة عن وقته. قال الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج، كم بقي من العشرة؟ 7. قال وسبعة اذا رجعتم. وقد قال بعض اهل العلم وهو ابن عباس في صحيح البخاري، وسبعة اذا رجعتم الى امصاركم، اي الى بلادكم. وقال بعض اهل العلم وسبعة اذا رجعتم من شاء صام السبعة في الطريق وان لم يصل الى موطنه. اذا رجعتم فيها قولان. قال ابن عباس في صحيح البخاري وسبعة اذا رجعتم، قال ابن عباس الى امصاركم، والمصر البلد. وقال بعض اهل العلم وسبعة اذا رجعتم، اي ولو في الطريق. الان ماذا عندكم؟ اي القولين اشبه بالصواب؟ ولماذا؟ تفضل. قول ابن عباس اشبه بالصواب، والحجة نعم قوله عز وجل اذا رجعتم، هذا ظاهر في ان السبعة لا تصل الا بعد تمام الرجوع، فقبل ان تصل الى بلدك لا يقال لغة انك رجعت. والاصل في القيود اعتبارها، فلما قيد الله ذلك بالرجوع لم يجد ان تصام الا حيث امر الله بصيامها، ذلك اذا رجعت الى مصرك وبلدك. على كل حال كنت سأتمم القراءة في قوله عز وجل تلك عشرة كاملة، لكن لا اريد ان اكثر عليكم لانه عبد الرحمن هيقرأ الان حتى تنتهي القراءة به الى قوله تلك عشرة كاملة، وعندئذ نتكلم عن كلام الزنادقة ان في القرآن حشوا، قد عرف العرب ان ثلاثة مع سبع عشرة، فلما قال عشرة كاملة؟ ما فائدة كاملة؟ نقف عندها ان شاء الله. عبد الرحمن اقرأ دقيقة بس بعد اذنك. بالنسبة لكتاب التفسير انا وضعته في شبكة سحاب، وضعت كتاب التفسير في شبكة سحاب، من اراد انه ياخذ النسخة من هناك ياخذها، وقلت قد اجزت نشر الكتاب على الكمبيوترات وعلى المواقع لكل من اراد، ولكن لم اجز طبعه لاحد، انما اجزت نشره على الالات الحاسبة وعلى الكمبيوترات وعلى، اما الطباعة فلا. فاللي يستطيع ياخذ النسخة من سحاب ياخذها، ومنتدى غيره غير سحاب برضو النسخة هناك موجودة، واللي ما يستطيعش ياخذها من عند اخوكم حسن دون ان يشكل عليه ودون ان يضيق عليه. بارك الله فيك. يلا عبد الرحمن هات صفحة 203 اول الصفحة، صحيح البخاري 2 303. قلم مين ده؟ اقرأ بارك الله فيك. نعم صحيح البخاري باب الاطعام. وجاء في صحيح البخاري باب الاطعام في الفدية نصف صاع. سبق الكلام في هذا، نصف صاع لكل مسكين، قلنا ايه؟ نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع ما لكل مسكين نصف صاع والستة، قلنا يبقى هذا ايه؟ ثلاثة آصع. ثلاثة آصع. نعم. عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عام. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت لا. فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال رحمه الله تعالى باب النسك شاة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه أنه يسقط على وجهه القمح، فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. هوامك؟ فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة. فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. قال رحمه الله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمره يسقط على وجهه مثله. وجاء في صحيح البخاري حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن هجرة قال أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابنه فدنوت فقال أيؤذيك هوامك قلت نعم قال فدية من صيام فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال رحمه الله وأخبرني ابن عون عن أيوب قال صيام 3 أيام والنسك شاة والمساكين 6. وجاء في تفسير مجاهد عن مجاهد فمن كان منكم مريضا فادهن أو تداوى أو استحل أو كان به أذى من رأسه أو غيره فحلق ففدية من صيام وهو 3 أيام أو صدقة وهو فرق بين 6 مساكين أو نسك وهو شاة بمكة أو بمنى. وجاء في تفسير الطبري حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال قلت لعطاء ما أذى من رأسه قال القمل وغيره والصداع وما كان في رأسه. وجاء في تفسير الطبري أيضا وأما الأذى الذي يكون إذا كان برأس الإنسان خاصة له حلقة له حلقه فنحن الصداع والشقيقة وما أشبه ذلك وأن يكثر صئبان الرأس وأن يكثر صئبان الرأس وكل ما كان للرأس مؤذية مما في حلقه ودفع المضرة الحالة به فيكون ذلك له بعموم قول الله عز وجل أو به أذى من الرأس. قلت خالد أكمل من قول حاصل حاصل ما دل عليه حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن المحرم إذا حلق رأسه للأذى أنه يلزم بنسيكة وبينت السنة أنها شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين نصف صاع من التمر وهو مخير في ذلك أي ذلك فعل أجزاء عنه عند جماهير أهل العلم ونازع بعضهم في ذلك وألزم بالنسيكة وخير بين الصيام والإطعام لمن لم يجد شاة والله أعلم. لم أحرر القول في المسألة هنا وبينت لكم السبب في الدرس الماضي. نعم كمل. وجاء في تفسير الطبعين وكتبت أنا تعليق على الكتاب قلت في الطبعة القادمة تحرر المسألة بجمع طرق الحديث فإذا طبع الكتاب مرة أخرى نحرر المسألة ونجمع طرق الحديث ونشوف نصل لإيه. أكمل. وجاء في تفسير الصنعاني حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج قال يقول إذا أمنت حين تحصر من كسرك من وجعك فعليك أن تأتي البيت فتكون متعة لك إلى قابل ولا حل لك حتى تأتي البيت. وجاء في تفسير الطبري عن قتادة قوله فإذا أمنتم لتعلموا أن القوم كانوا خائفين يومئذ. وجاء في تفسير الثوري عن ابن جريج عن عطاء إنما سميت المتعة لأنه يتمتع بأهله وثيابه. وجاء في صحيح البخاري وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر حدثنا عثمان بن غياث عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي تطمى بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروة